لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الصد فقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأها أهل الكوفة وصد على البناء للمفعول حملا على زين، وقرأ الباقون وصد عن السبيل. ويحتمل وجهين: صد بمعنى أعرض فيكون لازمة، والثاني صد غيره فيكون متعديا. والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان. أما صد فأيضا فيها وجهان، ولكن ذكره هنا على معنى أن الله عز وجل هو الذي صده عن السبيل، لأن المبني المجهول صد عن السبيل صده الله عن السبيل، أو صده إبليس. أيوة نفسها، بس ده المضارع بتاعها يصدون ويصدون. هي صد بمعنى أعرض، وصد بمعنى صد غيره، دي اللي فيها قراءتين يصدون ويصدون. وصد عن السبيل نفس الآية. على أحد المعنيين. قال: وأما الشد على القلب ففي قوله تعالى، معلش في التي قبلها، وكذلك زين لفرعون، أيضا تحتمل أن الله عز وجل هو الذي زين له ذلك، كما قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. خلق في قلبه ما يراه، ما يرى به أن الحق باطل والباطل حق، وزين له حسن عمله يسوء عمله فرآه حسنا. وتحتمل أن الشيطان الذي زين لهم، وزين له الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، زين لهم الشيطان عملهم، واللي في النمل أيضا مش كده، وزين لهم الشيطان عملهم صدهم عن سبيل الله فهم لا يهتدون، وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا. فكلا المعنيين تحتمل أن يكون إيمانا بالقضاء والقدر على أحد المعنيين، وعلى المعنى الثاني إثبات أفعال العباد وإثبات وسوسة الشيطان وتزيين الشيطان وصد الشيطان عن سبيل الله وصد رؤوس الكفر عن سبيل الله. يصدونهم أعرضوا وصدوا غيرهم عن سبيل الله، كلها معاني صحيحة لا غير متناقضة، لكن لها وجه من هنا ووجه من هنا. أما الشد على القلب ففي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. آية عظيمة في بيان الحكم العظيمة في تقدير الله عز وجل ما قدر وما ينبغي أن يشهده المؤمن. فموسى عليه السلام يشهد أن الله هو الذي آتى موسى آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، لم يشهد أن بأيديهم. الواحد مننا ممكن دائما يبقى مستحضر فلان معاه، فلان له من الدنيا كذا، أما أن تستحضر ربنا الذي آتاه كأنه كان أصلا فقير تماما وعاجز تماما ثم ينتقل إلى ذلك، يعني كان من الفقر بدأ وإليه ينتهي ولا بد، هذا أمر عقلا مقطوع به، لا يمكن أن يظن إنسان أو يعني يفكر عاقل في أن الإنسان هو الذي يعني أوجد هذا المال من نفسه. لماذا؟ لأنه هو نفسه كان عدم، ولما تولد ما كانش بإيده لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا كسب ولا إمكانيات ولا تدبير ملك وأموال، كانش يعرف حاجة خالص. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكان ممكن يمنع من كل ذلك. اللي بيجي بيجيب المال، اللي بيجي بيجيب السلطان، اللي بيجيب الزينة، اللي من خلال عمله ده وكسبه ده طب ممكن يمنع منه. ولذلك الله الذي آتاه، والمعنى ده يضعف في قلب العبد المؤمن من يعني الخوف من الكافرين، بل يزيله بالكلية، ويضعف من يعني شهود قوتهم التي يضل بسببها أكثر الناس. المال اللي في ايديهم ده أكثر الناس يضلون بسبب المال، بسبب الزينة، بسبب الملك والسلطان، فيسمعون ويطيعون في الكفر والذنوب والمعاصي على درجات. أما المؤمن فإذا نظر إلى أن الله الذي آتى ذلك العبد الذي كان فقيرا غاية الفقر وعاجزا غاية العجز آتاه الله ذلك، وأن الله آتاه لحكمة، قال وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ده لم التعليل للأمر القدري الكوني الذي وقع، لا أن الله عز وجل أمرهم بالإضلال عن سبيل الله. الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لم هنا لم التعليل إيه؟ لا، الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. شرعية طبعا، ده يعني دي شرعية طبعا، ان دي آية للام التعليل للحكم الشرعي، ان ربنا أنزله ليكون كذلك شرعا رحمكم الله. فأما هذه فلبيان الحكمة الكونية من تقدير الله عز وجل، ليس ليفعلهم لبعض العلماء بيسمي اللام دي لام العاقبة، هي في الحقيقة لام تعليل، ولكن للأمر القدر الكوني الذي سوف يقع، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه عشان كده، هو ربنا قدر عليهم التقاطه لأجل ذلك. أما هم التقطوه ليه؟ لينفعهم لا ليكون عدوا. يعني إرادتهم في الالتقاط إيه؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفرعون وافق على ذلك وقبل، وكل جنود فرعون أقروا ذلك وسكتوا على ما فعلتهم بعد فرعون. أما ليكون لهم عدوا وحزنا، تقدير الكلام هو عند اللي بيقولوا لم العاقبة أي ليقع ذلك، هو فتقدير الكلام هي لم تعليل بس لفعل الله. فالتقطه آل فرعون أي قدرنا عليهم ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا، فهنا زيها ليضلوا عن سبيلك. ثم دعا موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني إيمان اضطرار الذي لا ينفع، غضبا لله عز وجل من هؤلاء المجرمين، ورغبة أن لا يفلتوا من عقاب الله ولو بتوبة، وما ذاك رغبة عن التوبة، ولا أن النبي لا يحب أن يتوب، ولكن قد أعلمه الله عز وجل أو قد اجتهد في ذلك، في أن فرعون من النوعية التي لا تناسبها التوبة، وذلك لشدة كبره وعتوه وإفساده في الأرض، فلا يعني يكون من الذين يوفقون للتوبة و يندمون ويسلمون. فدعا موسى عليه أن يكون كذلك لينال عقوبته على ذلك، كما قال جبريل عليه السلام لو رأيتني، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. طب هو خاف أن ربنا يرحمه، دي حاجة خايف ربنا يعني عثر لا إله إلا الله بيدس من طين البحر في فمه حتى لا يظل يتكلم بلا إله إلا الله، انه كان بيقول لا اله الا الذي امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فسيدنا جبريل بيدس في من طين البحر في فمه عشان ما يعرفش يقولها، خشيه ان الاثر هذه الكلمه عند الله، ويعلم ان الله عز وجل يعني عند هذه الكلمه لها امر عظيم. مش مشكلة جملة تطول منها، بس المهم انها معناها ايه. فهو عايز يعني يخليه ما يقولهاش علشان ما يرحمش. ليه؟ لما سلف له من الذنوب والكبر والعتو والجبروت في الارض والادعاء الالوهية. يعني ارادة ما اراده الله عز وجل من الانتقام منه. ولذلك هذا الدعاء مشروع، نعم، وغيره أولى منه، لأن سيدنا نوح قاله، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وسيدنا إبراهيم فعل ما هو الأولى حيث قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ده أولى الأمور والله أعلم. أو يكون ممن أعلمه الله أن هذا لن يؤمن فيكون من ضمن أسباب عدم إيمانه ذلك الدعاء. فلا مانع من أن يدعو الإنسان بما يعني يعلم، لأن من أسباب الدعاء يعلم حصوله، لأن ذلك من أسباب الدعاء، من أسبابه الدعاء. الأول أقرب أن الجمع بينهما أن موسى صلى الله عليه وسلم دعا بهذا من شدة جبروت فرعون وكفره وعتوه، ولكن لو يعني الأحب إلى الله عز وجل حال إبراهيم وحال محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يغفر لا يشرك به شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم طرق. قال ابن القيم فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع، ولهذا قال ابن عباس يريد امنعها، والمعنى قسها واطبع عليها لا حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. يعني ده كراهية للإيمان المحبوب شرعا، لا، هذه كراهية للإيمان من محل لا يصلح، من محل لا يصلح. لو كان لوقع فيه دخن هائل، كما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة نوعية، لو مش الجهاد. عشان دايما بنقول أن الإيمان من الكافر مراد شرعا غير مراد كونا، بنقول كده فعلا، يعني محبوب لله عز وجل ولكن غير مراد. لماذا؟ لأن الله علم أنه لو وقع منهم لوقع بالدخن، لأنها أرض خبيثة ما ينفع ما يحصلش منها، ولذلك كره الله عز وجل منهم ذلك الخروج. وهم لو خرجوا خرجوا يريدون خبالا، لا يخرجون نصرة للدين لفساده يعني نفوسهم وقلوبهم. ولذلك المحبوب لله عز وجل أن يخرجوا إخلاصا ونصرة للدين، وليسوا أهلا لذلك، بل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم لأسرعوا بالإفساد فيما بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. قلوب لا تصلح، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فيكم سمعون لهم، فيكم سمعون لهم على وجهين، فيكم من يسمع لهم ويصدقهم فيتبعهم على ذلك، أو فيكم سمعون لهم من يسمعون وينقلون لهم الأخبار. يعني في ناس من كتر حبها نقل الكلام كل شوية إليه تقعد تتكلم فينقلون الكلام الليه للمنافقين. وفيكم سماعون لهم، يعني من يتسمع لهم الكلام. ممكن يكونوا منافقين نفاق أصغر، عنده مرض بالتالي بترتب عليه أنه بينقل الكلام للمنافقين، ومبسوط بالمهمة السيئة اللي من خلالها دي يكيدوا لأهل الإيمان. يقول: وهذا مطابق لما في التوراة أن الله سبحانه قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائبي بمصر. سبحان الله. يبقى لما المؤمن والداعي إلى الله عز وجل وأنبياء الله عز وجل يقومون بالدعوة مع قوم يعلمون نتائج الدعوة معهم لإظهار آيات الله وحكمه سبحانه وتعالى، يعني سيدنا موسى يعلم أن ذلك سيحصل إن صح هذا الأثر، ومع ذلك إيه؟ مأمور بمنفذ الشرع فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله هنا دي لعل إيه؟ شرعية، يعني إحنا طالبين كده بنفعل ذلك لعله أن يقع. وأما أنه يعني يعلم أن فرعون هذا ما قاله إلى ذلك، وكان من ضمن أسباب ذلك هذا الدعاء. يقول: وهذا الشد والتقصية من كمال عدل الرب سبحانه وتعالى في أعدائه، جعله عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب، ولهذا كان محمودا عليه، فهو حسن منه سبحانه وأقبح شيء منهم، فإنه عدل منه وحكمة، وهو ظلم منهم وسفه. كلام غاية في الإتقان والجمال. فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليم يضع الخير والشر في أليق المواضع بهما، والمقضي المقدر يكون ظلما وجورا وسفها بالنسبة إلى من فعله اللي هو المكروه، وهو فعل جاهل ظالم سفيه. النظرة من هنا والنظرة من هنا، نظرة إلى فعل الله يكون فيها الرضا والقبول والثناء على الله على كل حال، ونظرة إلى فعل العبد الذي أجرم والذي كفر وفسق وظلم فيها البغض لهذه الأفعال ولمن فعلها، والكراهية لها ولمن فعلها بقدر ما فعل، وفي نفس الوقت نشهد قدر الله فلا نتسقط على ما يجري في الكون. نقطة مهمة جدا من أهم النقاط التي لا بد منها في فترات المحن، أن البعض يرى يعني الأحداث التي تقع لأهل الإسلام والظلم الذي يقع عليهم وقتل أطفالهم ورجالهم ونسائهم فيضل، فيقول: لماذا أحدث ذلك؟ تقول: هو حد كان فكر أن ربنا يعجز أن هو يقبض أرواح هؤلاء؟ ما هو في لحظة يخف قلبه، وليس بيد أحد، لا مخابرات ولا دول عالمية ولا حد تمنع وقوف دق القلب، لكن هو سبحانه وتعالى يري الناس آياته، بس الناس بتستعجل، الناس بتبقى بتبصش للمقالات وبيتكتب في التاريخ، والناس بتنسى برضو التاريخ. يعني فرعون ده عبارة عن ايه دلوقتي؟ خبر، مش كده؟ يعني لم يبقى الا مجرد احاديث، وجعلناهم احاديث، وان الملك القوي جدا ذي الاوتاد ملك ما حدش يتصور ان هو ايه يزول. الناس بتبقى اثناء فترة يعني ملك الملوك يبقوا حاسين بانه هو عمر ما هتتغير، عشان كده كله بيسارع الى الايه الى المداهنة والعياذ بالله والمتابعة وقبول الباطل. لكن لو هم استحضروا ان الزوال قريب توصلت ليهم ايه يبقى لهم تصرفات اخرى، فحاجة طبيعية. اهل الايمان عندهم على الدوام نظر الى حكمة الله عز وجل، وان الله عز وجل يتخذ شهداء، وان الله سبحانه وتعالى يعني اذا عاقب هؤلاء الكفار والمجرمين والظلمة في يوم من الايام يعاقبهم بعدله سبحانه وتعالى ولم يظلمهم. ساعات الواحد يقعد يقول يعني المدة اللانهائية من العذاب الأبدي الفظيع في النار، ساعات يقول يعني ده هم 60 سنة بس، شبهة من ضمن الشبهات، 70 سنة أقل من كده أكتر. طب شوفوا خلال المدة دي آذى كم مسلما، قتل كم نفسا، كل نفس دي ينبغي أن يعذب بها إلى مدى، إلى متى ما شاء الله عز وجل. طب يعني واحد بقراراته مثلا قتل 1,000,000 إنسان وجرح بتاع 2,000,000، خربت ديار 13 مليون وخرجوا من ديارهم وتعرضوا لأنواع من الفتن في البلاد التي هم فيها، وبعضهم ربما يدخل في في في دين النصارى وغيرهم، يستحقش بقى العقوبات الأبدية فعلا اللي عمله وغير ذلك من أنواع الصد عن سبيل الله. الناس اللي بتضل الناس بالملايين بالأكاذيب، واحد كم من كذبة تطلق ويؤذى بها الإنسان دهرا من الزمن، يترتب عليها ضلال أنواع من البشر، ملايين من البشر، مئات من البشر، ألوف من البشر. يبقى الكلام الباطل ده، الكذاب الذي يقول الكذبة فتبلغ الآفاق ويؤذى بها ناس ويضل بها أناس وينحرف بها أناس عن الحق، عن الدين كله أو عن السنة أو عن الطاعة، متفاوتة، يستحقون عقوبة طويلة المدى بعدله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم أنت تشهد القدرة، تشهد العلم والحكمة، تشهد آثار ذلك، تشهد آثار تقليب القلوب. والله العظيم فعلا حاجة في منتهى العجب إن الناس اللي شافت آيات ربنا سبحانه وتعالى مع فرعون، يعني التي أرسل الله بها موسى 9 آيات بينات، ومع ذلك ما فيش مصدقين يؤمنوا لولا أن الله طمس على قلوبهم. آيات واضحة غاية الوضوح، انتوا استحر نفسهم أمنوا وسجدوا لله، وانتوا عارفين انتوا اللي جايبينهم من كل حتة، راح لحقوا فين يعملوا مكر في المدينة ليخرجوا منها أهلها. وسيدنا موسى قال لهم قال لكوش اخرجهم، قال لكم خليكوا قاعدين، طلعوا بني إسرائيل بس. وبعدين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكلها آيات بينات فعلا حاجة، وكل مرة ما يزالش عنهم إلا بدعوة سيدنا موسى. الجهل يقول لك هم ضربوك على فاكم مش كده؟ لا طبعا مش سيدنا موسى، كم مرة 9 آيات بينات، في كل مرة إيه يدعي لهم ربنا يرفع عنهم ويرجعوا تاني ولا يفون بعهد. وكل ده ليه؟ لينتقم الله عز وجل. احنا ناس كتير هتبقى عايزة اول ما واحد يظلم واحد مسلم مثلا مؤمن ربنا يعني يقسمه. طب ويحصل ابتلاء الناس ازاي يعني؟ طب انتوا لو تفتكروا كده يعني الناس هتعمل ازاي؟ ما كده هيبقى ايمان ضروري زي ايمان فرعون لما ايه يغرق. وانت لو كل واحد يحصل له كده اول ما يضرب واحد قلم يروح جاي هو واقع في دماغه وقلب طوب مثلا، طب ده لو كده الناس هتبطل تماما. طب مش هقولك ده المطلوب، طب ما الحكمة من وجود العبودية في المدافعة ازاي؟ الحكمة من وجود العبودية في المقاومة والمراغمة ويعني الدعوة الى الله والصبر على الاذى، انواع من العبوديات كتيرة جدا لا يمكن انها تحصل الا ما يوجد الكلام ده. وإلا لو انت عمال تقترح على الله عز وجل ان هو يعني يقسمهم دلوقتي، مالكش دعوة دلوقتي دي، يقول يا رب يعني الآن أنزل النصر، انت مالك؟ ولا تستعجل لهم، احنا علينا نعمل، كل دي أوقات للعمل، أوقات لطاعة الله سبحانه وتعالى. وانك انت تقعد في كل مسألة عمال توزنها ميزان دقيق جدا، البذل الجهد ده نفسه عشان توزن التفاوت بين المصالح والمفاسد، ايه ادنى المفسدتين، ايه ادنى المصلحتين، ايه الاعظم منهما. ليس هذا امرا سهلا، ده امر محتاج مجهود جامد وعايز اخلاص وتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. وبعد لما تراه كذلك تقول اللهم لك الحمد. بس انت وانت بتوزن في الاول ما انتش عارف، الامور مختلطة، تبقى الانسان محتاج هداية، فأنت لما تبقى مستحضر بافتقار إلى الله في ذلك، عبادات كلها لو كلها بين الأمور كلها مصلحة ومفسدة وعايزها أنت كمان إيه اللي يعمل المفسدة تجي له العقوبة بعدها على طول من غير مهلة. الناس عمالة تقترح على ربنا، والعياذ بالله أن هذا الأمر مناف للإيه؟ لمعنى العبودية. العبودية لله سبحانه وتعالى أن تشهد ربوبيته، أن الذي يدبر الأمر، الذي يعني يفعل ما يشاء في العالم سبحانه وتعالى، مش إحنا اللي بنحط نفسنا فوق ونوزن أفعاله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، إحنا تحت هو فوق سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينفعش حد يقعد يتكلم على ربنا سبحانه وتعالى يعني بأن هو ما كان فيه غير اللي أنت عملته أحسن. ده كلام، ده طريقة إبليس والعياذ بالله. وأسوأ منهم الذين يستهزئون بالله عز وجل ويسخرون منه ويظنونه كأنه لعبة. مثلا يقول لك فلان استرد الله من يد المتطرفين. ليه؟ هو كان ربنا لعبة في ايدك ولا في ايدين الملوك ولا في ايدين ابناء الملوك ولا في ايدين الجماعات ولا في ايدين البشر عشان يتنازعوا عليه واحد يقول له هاته؟ لا، خده. التصور نفسه تصور فظيع جدا، وحتى انه بالتأويل بتاعه، حتى اللي بيحاول يأوله عشان ما يبقاش كافر كفر بواح صريح عند كل المسلمين، لا يبقى هبقى المسألة تبقى عايزة فهم وعلم، انه يقولك ده انا قصدي الكلام باسم الدين. هو الدين برضو لعبة؟ حاجة فظيعة جدا والله، حاجة في منتهى الإجرام ان الناس تفكر بالطريقة دي. ما يعظموش ربنا، واللي بيقترح على ربنا في أفعال يرون ما يقع ظلما لا ينبغي، وان ده ازاي تبقى حكمة، وازاي تقول لي الكلام ده وبتعمل كده ليه؟ واحد يقول انت بتعمل فينا كده ليه؟ اعوذ بالله، انت بتقترح على ربنا او معترض على ربنا، او انت شايف نفسك اعلم واحكم من الله؟ نعوذ بالله. ده ايه ده؟ حاجة فظيعة. الآيات دي تنزل برد وسلام على قلب كل مؤمن لما يسمع ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، عشان يقع عدل الله عز وجل، عشان يشهد حكمته في عدله وليس فقط في رحمته. حكيم في رحمته وحكيم في عدله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وعاملنا برحمتك لا بعدلك. نعم، اللي هو الكفر، مش ربنا. الكفر ده فعل مين؟ فعل العبد المقضي المقدر. ربنا قدر وجود الكفر والفسوق والعصيان. هذا هو فعل مين؟ فعل العبد. هذا ظلم وجور وسفه من العبد، فعل جاهل ظالم سفيه. وليس ان الفعل ذاته اللي هو السفه والظلم والفسوق والعصيان ده ايه فعل الرب. لا، فعل الرب ان جعله، فعل الرب ان قدره، جعل العبد يفعل، قدر منه ذلك. هذا حكمة فعل القتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتخريب والتدمير وانتهاك الأعراض، كل ذلك ايه؟ ظلم من العباد، منه ما هو كفر ومنه ما هو كبائر او صغائر فسوق ومعاصي، ولكن تقدير الله له حكمة سبحانه وتعالى. قال فصل: وأما الصرف فقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أعوذ بالله. فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصرف، وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم وحسن قصد، علم وإرادة. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة. إرادتهم إيه؟ أبالسة في الإرادات، إرادة العلو، إن أنا أعلى منك، أكثر منك مالا وأعز نفرا، أليس لي ملك مصر، أنا خير منه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. كلها إرادة العلو، إرادة الكبر، أبى واستكبر، وإرادة الفساد، حب إن الناس تعصي ربنا، حب إن الناس تكفر، حب إن الناس تنافق. إرادة فعلا هذه، هذا محل يصلح لا يصلح. وحسن وقلب لا تفقه، ترى الآيات أمامها مرات، وكل مرة آيات زي الشمس وضوحا، ومع ذلك لا تفهمها ولا تفقهها. فعلا محل لا يصلح. قد صرح سبحانه بهذا في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. زي ما قلنا لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالة، لو آمنوا لكان إيمانهم مدخولا، لكان مرتبطا بالنفاق، لكان مع حال كحال إبليس، الكبر مستكن في قلبه، وإن لم يظهر أولا لكن مع أول امتحان ظهر، نعوذ بالله. يقول فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم، وأنهم لا خير فيهم، يدخل بسببه الإيمان إلى قلوبهم فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم الحجة، اللي هو سلامة الإيه؟ الحواس، اللي هو الاستطاعة التي قبل الفعل. أما الاستطاعة مع الفعل اللي هو سماع الإلهاء الإفهام والانتفاع ثم سماع الاستجابة فليس لهم. فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم، ولذلك من علم الله فيه خيرا أفهمه القرآن وجعله يعمل به ولا يتولى عنه ولا يعرض عنه. ومن لم يرد الله به خيرا ولم يعلم فيه خيرا هو الذي جعله لا يسمع سماع الفهم ولا الاستجابة، ويجعله يتولى ويجعله معرضا. ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص، وهو الكبر والتولي والإعراض. فالأول مانع من الفهم، والثاني مانع من الإنقياد والإذعان. فأفهام سيئة وقصود رديئة هذه نسخة الضلال وعلم الشقاء، كما أن نسخة الهدى وعلم السعادة فهم صحيح وقصد صالح، والله المستعان. علم وعمل. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل لورود الايه؟ العلم النافع الفهم السليم، لان بدون العلم يكون الانسان ضالا. وما غوى لورود القصد الصالح الاراده النافعه المخلصه لوجه الله عز وجل. كفر ايه برضو عندهم؟ قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن، ما فيش علم، مش كده؟ ما فيش بصيرة، ما فيش فهم. والإرادة إيه بقى؟ وما تهوى الأنفس. يبقى الهوى هو الذي يعني يدفع إلى العمل. يبقى لا علم ولا عمل، لا فهم ولا قصد، نسخة الضلال، نعوذ بالله. وتأمل قوله سبحانه ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو دعاء؟ خبرا يبقى خبر أن الله قد صرف قلوبهم، أو يدعو عليهم، هو يطلبون نفسه سبحانه وتعالى، الأولانية أظهر أنها خبر. سواء كيف جعل هذه الجملة الثانية عقوبة لانصرافهم، فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول، هو انت قال فيه هنا غير الانصراف الاول، والانصراف الاول وقع بصرف من الله، بس الانصراف الاولاني الصرف الاول من الله عز وجل ليس معه انعدام الفقه، ليس معه الطبع على القلب، ليس معه فقدان جميع الفرص، ولكن لانه المناسب لهم. فاذا فعلوا الانصراف منهم صرف الله قلوبهم، فإن انصرافهم كان بعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم، لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول، فلم يشأ لهم الإقبال والإذعان. لماذا؟ هو خلقهم سبحانه وتعالى وهو يعلم لا يناسبهم ذلك، ليسوا أهلا لذلك. فانصرفت قلوبهم، يبقى المشيئة من الله عز وجل بناء على علم. بس اوعى تفتكر ان هو العلم بما سوف يشاؤونه هم تنتج عن انت، ان مشيئة العبد سابقة لمشيئة الرب. لا، اوعى تفسرها انها بمعنى وما يشاء الله الا ان تشاء، ان هو منتظر علم ان دول حيشاءوا الباطل فشاءه لهم، يبقى كأن مشيئتهم هم ايه سابقة، وفي الحقيقة ده اثبات للعلم بس، وانه مشيئته تابعة لمشيئته. نعوذ بالله، ده في حد يعقل يقول ذلك؟ العباد اللي كانوا عدم محض دول، اللي كانوا ولا حاجة خالص، اللي اتخلقوا على السوء والشر والجهل بعلم وحكمة من الخالق العلام سبحانه وتعالى. لكن الأولاء يعني لا وما تشاءون إلا يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن هو يعلم أنه لا يناسبهم ذلك، هو يعلم كيف هم من بواطنهم وكيف خلقهم على الخبث والفساد. ظلمهم إزاي ولا إزاي؟ ها، أعطاهم سمعا وبصرا وأفئدة، عقل، بلغهم شرع. دايما احفظ الحتة دي، تفر اليها الى ما الى الله عز وجل بها. يعني ان انت لما يجي عند الحتة دي يقول لك كده ظلمهم، لا ما ظلمهمش، لانهم عملوا فعلا لو واعطاهم الحواس السمع والبصر والعقول ولغهم الشر، خلق لهم قدرة، خلق لهم ارادة بها تقع افعالهم، يبقى لم يظلمهم. مش ان انت تقول انه ما عطاهمش اللي عطى المؤمنين يبقى ظلمهم. احنا قلنا في حد ادنى زي ما اتفقنا قبل كده، مرات نكررها كتير عشان لازم تستقر كده، في حد ادنى العباد لا يعني لا يحاسبون اذا نزلوا عنه، اذا كان اصم لا يسمع، لم ياتيه الاسلام الا وهو اصم، لم ياتيه الاسلام الا وهو احمق، ما فيش عقل، او هرم زال عقله، او لم تبلغه دعوه الرسل، ربي ما اتاني لك من رسول. حد ادنى ده ما فيش، مش هيتحاسب، هيتحمل له امتحان تاني بعد ما يكون عنده الحاجات اللي هي دي، عنده السمع وعنده العقل وشاهد أهوال القيامة، فناسب أن يمتحن امتحانا شديدا جدا. لكن في عطاء بعد ذلك، بعد اعطاء السمع والأبصار والأفئدة والعقول والشرع والقدرة والإرادة، في عطاء أعلى، في عطاء التوفيق والإلهام والسعادة وعطاء الهداية. اللي تحت ما بيتظلمش، اللي ما تعطاش بقى ده بس خد الحاجات الأساسية عليها يسأل. ايه بقى المشكلة في الموضوع؟ انتبه لدي جيدا، وانتبه لمسألة الأب والأم والولد اللي عايز يقول طب ما هو اللي أراد كده، أنا مالي، انت مالك، انت عملت بقدرتك وإرادتك، قدرتك وإرادتك دي وعقلك اللي انت عملت بيهم أسباب، زي الأب والأم أسباب لوجود الولد، ما خلقوش قطعا ويقينا. بحب اتامل قوي كده، واحده حامل وقاعده افكر هي بتعمل ايه للعيل، للجنين، طب ابوه بيعمل ايه، بيديله ايه؟ ما طب ما لهوش مسؤوليه، عليهم مسؤوليه. سبحان الله، اللي بيرموا عليهم في الزباله دول كل شويه، اللي يقول لك لا مش عارف العيال فين، انتوا عملتوا فيهم كده ليه؟ الامهات والابات اللي بيفعلوا الفجور، وبعدين عشان تخلصوا من المسألة يقع ايه؟ قتل الولد ده، الاجهاض، او انه يلقوه في في في في, في الطريق على باب جامع، يتعرض بقى لايه؟ اهوال الحياه لوحده. يا الله، يحصل ايه؟ صحيح هم ما خلقوش، اتخلق غصب عنهم. الحمل ده وقع ايه؟ رغم عنه، بس كانوا هما سبب. كانوا سبب. ما ينفعش نخلط بين الاثنين، بين الخالق والجاعل والمقدر، وبين فعل العبد الذي هو سبب او جزء سبب. والواحد اللي عايز يلغي مسؤولية العبد عشان ربنا هو الخالق والجاعل، يبقى ده انسان ظالم لنفسه، ضال مبتدع. انت ربنا خالق وجاعل، وانت ايه؟ فعلت وكسبت، وانت سبب، تتحاسب على قد السبب. يقول: فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن، فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول، كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة أخرى غير الزيغ الأول، أو في الحقيقة غير الإزاغة الأولى وغير الزيغ الأول برضه، لأن الزيغ ده فعلهم والإزاغة إيه؟ فعل الله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه جازاه سبحانه بأن يعرض بقلبه عنه، فلا يمكنه من الإقبال عليه. ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع، فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ينفذ ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك، عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية، فعاقبه على معصيته الأولى بأصول المعاصي وفروعها صغيرها وكبيرها، وأصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق. هي عصا إبليس. على فكرة في كل المواطن بيذكر إبليس إيه؟ أبى واستكبر. كانش عصا، بس هي معصية طبعا، لأن الإباء والاستكبار معصية، بس عشان ما تبقاش زي سيدنا آدم، مش عشان دي فعل وده ترك، بل عشان إيه؟ علشان ده كان معاها إباء واستكبار، ومعصية آدم كان معاها ندم، وكانت مبنية على يعني غلبة الهوى والشهوة، وليس على الإباء والاستكبار. ولذلك تاب الله عز وجل على آدم ولم يتوب على إبليس. لأن إيه العلة أن ربنا تاب عليه؟ أن هو قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. عليم حكيم. يقول: فمن عقاب السيئة السيئة بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإن قيل: فكيف أنتم بإنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض وهو منه، منه تقديرا، منه حكمة وليس منه فعلا؟ يقول: وقد قال تعالى: أن يصرفون. عشان كده نقول: لا يخفى أن الله تعالى صرفهم مع سلامة حواسهم وآلاتهم وعقولهم، وقد قامت عليهم الحجة بوصول الرسالة والشريعة إليهم وبقاء إرادتهم واختيارهم، كما سبق. قال: أن يؤفكون، كيف يؤفكون؟ قال: فما لهم عن التذكرة معرضين. ينكر إعراضهم، ينكر تصرفهم، وينصر وينكر عليهم أنهم أوفكوا، صرفوا عن الحق. فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين، فكيف ينفي ذلك عنهم؟ هو ما نفاش عنهم ذلك، هو أثبت انصرافهم، ولكن بين أنه هو الذي فعل ذلك من غير إلغاء لإرادتهم ولا لحواسهم، لكنه ينكر ذلك عليهم لأنهم فعلوه بإرادتهم. مدار الردود على ذلك عملوا، عملوا ازاي؟ عملوا قدرة وإرادة، مع وجود سمع وبصر، مع بلوغ شريعة وحجة، رسالة الرسل، يبقى لم يظلموا. قيل وهم قيل هم دائرون بين عدله فيهم وحدته عليهم، فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطريق وهيأ لهم الأسباب وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على ألسنة رسله وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردى وأسباب الفلاح، وجعل لهم أسماعا وأبصارا فآثروا الهوى على التقى واستحبوا العمى على الهدى، وقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك، والشرك بك أحب إلينا من توحيدك، وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك، نعوذ بالله. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم وملكهم، وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده، وانفكت عن هداه. فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفها وأعرض بها عنه. فلما رآها كذلك دي، ولم يكن يراها قبل ذلك، لا بل لما وقع، وكان يعلمها قبل أن تخلق، ولكن لما رآها قد وقعت. ليه؟ عدل سبحانه وتعالى. أي يعذبهم قبل أن يخلقوا، أو على أن فعلوا شيئا، يعذبهم على فعل يقول لهم لو كنتم يعني وجدتم ووجدتم على وجه الأرض لفعلتم ذلك، فأنا أعذبكم على ذلك. سبحانه وتعالى إنما يحاسبهم على إيه؟ على ما فعلوا بإرادتهم وقدرتهم، بما كسبت أيديهم، بما كنتم تعملون. يقول عدل فيها بأن صرفها وأعرض بها عنها، أعرض بها عنه سبحانه، وصدها عن الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته، فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم. حجته بإيه؟ بلوغ الرسالة، إعطاء السمع والأبصار والأفئدة، وجود القدرة والإرادة. فهم سدوا على نفوسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارا، فسده عليهم اضطرارا. بنقول التعبير بالاضطرار فيه نظر صح. لم يذكر قط أن الله اضطرهم إلى الكفر. وليه؟ لأنهم إلى آخر لحظة هم بيكفروا بالله، وهم إيه؟ عندهم قدرة وعندهم إرادة. ما المضطر إيه؟ واحد مسك واحد وراح جاي ضربه بواحد تاني، أو ده ملوش أدنى مسؤولية. ده هم الآخر لحظة من لحظات الكفر، وهو بيقول أنا على ملة عبد المطلب، ولا أبو جهل وهو بيقول وهل أنا إلا رجل ضيعه قومه، مش عايز ينطق كلمة خير قبل ما يموت أبدا، والعياذ بالله. وعاديه ما حييت، حيي بن أخطب شاف الآيات وعرف، طب لغاية آخر لحظة يقول فسده عليهم اضطرارا، لا سده عليهم عدلا، سده عليهم تقديرا. أما اضطرارا ولا في كتاب ولا في سنة، والاضطرار ينافي القدرة وينافي الإرادة، والاثنين موجودين لغاية آخر لحظة. عشان كده بيحاسبوا على كل الأفعال اللي فعلوها بعد زيهم الثاني. مش هم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، لما اتصرفت قلوبهم دي وهم بقى قاعدين يعملوا أعمال المناسبة للزيغ والصرف، الأعمال دي بتحاسبوا عليها ولا لأ؟ طبعا. لماذا؟ لأن لهم قدرة وإرادة إيه؟ لغاية آخر لحظة كل الأعمال مرادة منهم لهم، وقادرون على فعلها وتركها، فكونهم يعذبون على ذلك ده عدل من سبحانه وتعالى. قال فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم، وولاهم ما تولوه، ومكنهم فيما ارتضوه، وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه، وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون. حسن منه عز وجل، دعاهم إلى الدخول فأبوا، وسبوا من دعاهم وطعنوا فيه وطلعوا يجري بعيد. يفضل الباب مفتوح يعني؟ يغلق عنهم ويفتح لآخرين. نستفيد ايه في الموضوع ده دعويا؟ نستفيد لما واحد يتكرر منه الإعراض يبقى ايه؟ نتولى عنه، عندنا عمل آخر، مش هفضل ضايع عمري مع واحد ايه كل مرة يزداد عتوا وكفرا، لا استفيد. فتولى عنهم فما انت بملوم، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. ليه؟ لان فيه من ايه ما جاءك يسعى وهو يخشى، مش كده؟ اذا انشغل به هتلاقي ناس يقبلون الخير والهدى. سيتذكر من يخشى. يقول فلا اقبح من فعلهم ولا احسن من فعلهم، ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولا انشاهم غير هذه النشأة، ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة والشياطين والشات والذئاب ومعطيها آلاتها. آلاتها حواسها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها، لكنه سبحانه وتعالى هو مستعملها فيما خلقت له، يستعملهم فيما خلقت له، فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيئتها، وكل ذلك جار بطباعها اللي هي الأفعال الاضطرارية. احنا رفضنا ان كلمة الاضطرار ده ايه يكون صح في الأفعال الاختيارية، يعني ما ينفعش اللي هو أدمن يقول انا مضطر، لا انت مش مضطر، افعالهم واقوالهم المخالفة للشرع لا تصدر منهم كافعال لا ارادية، لا كحركة المرتعش او كنبض القلب ولا حتى كالمجرح، بل مختارون الى اخر لحظة، بعضها بارادتها ومشيئتها، دي اللي هي الافعال الاختيارية، كل ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمده ومقتضى كماله المقدس وملكه التام، ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليه إلى ما خفي عنهم بوجه ما، إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر، يوم القيامة هيتضح لهم من ذلك ما شاء الله، يحمدون الله عز وجل حتى ومن دخل النار يحمده لما شهد من الحكمة لا يملك غير ذلك. قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك، مش بمعنى الشكر على النعمة، بمعنى الإقرار بالعدل والحكمة وصفات الكمال مع الألم الشديد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.